قوله سبحانه وتعالى فتح الباب الجديد من أبواب هذا الكتاب المبارك. وهذا الباب يتعلق بأعظم ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو تخليص القلب من التعلق بغير الرب عز وجل، تخليص القلب من التعلق بغير الله تعالى. فذكر المصنف رحمه الله كتاب باب القول، ثم ذكر بعده باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أهل العلم يقولون التوكل على الله تعالى من أعظم أعمال القلب، بل ثبت بعض الآثار عن السلف أنهم كانوا يقولون جماع الإيمان التوكل على الله تعالى، جماع الإيمان التوكل على الله تعالى. جاء ذلك عن سعيد بن جبير وغيره. وابن القيم رحمه الله في المدارس يقول الدين يقوم على أمرين، الدين يقوم على أمرين، الأمر الأول التوكل على الله تعالى، والأمر الثاني الإنابة إلى الله عز وجل. فالعبد لا ينفك عن هذين الأمرين، نصف الدين التوكل على الله تعالى، والنصف الباقي الإنابة إلى الله عز وجل. قال ابن القيم والتوكل تقابله الاستعانة، والإنابة تقابلها العبادة، وهذا معنى قول الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. هذا معنى قول الله إياك نعبد وإياك نستعين. وقد جمع الله تعالى في القرآن بين الاستعانة التي هي التوكل وبين الإنابة التي هي العبادة. مثلا قول الله تعالى فاعبده وتوكل عليه، فالعبادة إنابة والتوكل استعانة بالله تعالى. ذكر أهل العلم أهمية التوكل فقال مما يدل على فضل التوكل على الله أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في كتابه بالتوكل عليه وحده في 10 مواضع. أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالتوكل على الله تعالى في 10 مواضع من القرآن، من ذلك قول الله تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله، وقوله تعالى ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه، وفي 3 مواضع وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، في 3 مواضع من القرآن. وقال الله تعالى فتوكل على الله إنك على الحق المبين، وغيرها من آيات القرآن. ومنها قوله تعالى رب السماوات والأرض لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وأمر الله تعالى الأنبياء بالتوكل عليه، أمر نوحا عليه السلام، وأمر غيره بالتوكل على الله تعالى. بل ثبت أن الأنبياء عليهم السلام يأمرون أقوامهم بالتوكل على الله. يقول الله تعالى ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وثبت أيضا قول الله تعالى عن هود عليه السلام عليه توكلت. وثبت ذلك عن نوح عليه السلام فأجمعوا أمركم ثم لا يصل أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، إلى غيرها من المواقف. اختلفت عبارات العلماء في تعريف التوكل، التوكل لغة هو التصويب والاعتماد، التوكل لغة هو التصوير والاهتمام. تقول العرب وكلت فلانا على كذا، أي سوقت الأمر إليه، أي سوقت الأمر إليه. أما تعريفه عند العلماء أفضل تعريف وأجمعه تعريف الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى حينما قال: التوكل على الله تعالى احتمال القلب على الله، احتمال القلب على الله في جلب المنافع ودرء المضار من أمور الدنيا والآخرة كلها، احتمال القلب على الله في جلب المنافع ودرء المضار، احتمال القلب على الله في جلب المنافع ودرء المضار من أمور الدنيا والآخرة كلها. والتوكل شأنه شأن كثير من المصطلحات الإسلامية التي وقع فيها خلل بين الغلو والجفاء. تعرفون كثير من المصطلحات، مثلا الزهد، الزهد من المصطلحات الشرعية، لكن بعض الناس يفهم الزهد فهما خاطئا، كذلك الورع، بعض الناس ضل في فهم الورع، كذلك الإخلاص، من أعظم مقاصد الإسلام الإخلاص، لكن بعض الناس فهم الإخلاص فهما خاطئا، حتى أودى بالناس إلى الشكوك والظلم ونحو ذلك. من هذا كلمة التوكل. قال أهل العلم: التوكل ظلت فيه فرقتان، التوكل على الله تعالى ظل فيه فرقتان. بعض الناس تركوا التوكل على الله عز وجل واعتمدوا على الأسباب وركنوا إلى الأسباب وعلقوا قلوبهم بها، فتركوا أصل الدين وهو الاعتماد على الله تعالى. وبعض الناس بلغ به الغلو في معنى التوكل على الله تعالى إلى أن ترك العمل بالأسباب، كما سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام مفصلا. فالتوكل مصطلح شرعي حصل فيه فهم خاطئ من بعض الناس. التوكل أقسامه أربعة: توكل واجب، وتوكل شركي يخرج صاحبه من الإسلام، وتوكل من قبيل الشرك الأصغر، وتوكل جاء وتوكل ومن قبيل المباحات. أما التوكل الواجب هو أن يعتمد العبد على الله تعالى في رزقه كما سيأتي، في رزقه ومعيشته وزواجه وأمر دنياه كلها، وأن يتوكل على الله في أمر دينه وقلبه في دعوته إلى الله ومحاربته الباطل ونحو ذلك. فهذا توكل واجب لا بد منه، ولا يصح إيمان العبد إلا به، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فهذا توكل واجب. التوكل الشركي أن يعتمد العبد على غير الله تعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، إلا الله عز وجل. مثال ذلك من يتوكلون على الأموات في جلب الأرزاق ونزول المطر ودفع البلاء والشر وجلب الخير والرزق ونحو ذلك. فمن توكل على ميت أو على بشر فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى فهذا من قبيل الشرك الأكبر الذي يخرج صاحبه من الملة، كمن يتوكلون مثلا في جلب الأرزاق على تراب الكباش والأضرحة، فيعتمدون على ذلك من غير التفات إلى الله تعالى. وكمن يطلبون الأرزاق والأمطار من البشر الذين لا يطلقونها. ذول يا جماعة زرع زراعة معينة، معلوم أن منزل الأمطار رب العالمين، فالتجأ إلى بشر في إنزال المطر، هذا من الشرك الأكبر رأسا. فمن اعتمد على بكر فيما لا يقدر عليه الا الله فهذا من قبيل الشرك الاكبر. النوع الثالث وهو التوكل الذي يجعل صاحبه من اصحاب الشرك الخبيث، وهو توكل من في قلبه توحيد على بعض البشر للاشياء التي يملكونها ويقدرون عليها، كمن يتوكل على غني في اعطاء المال. يكون قلبه مع الذي يوم من الشرك في الله تعالى لا عنده أصل التوحيد كقلب توحيد، لكنه ينافي التوحيد بالشرك الخبيث. مثال ذلك رجل يعتمد على غني ذو الثقب الأغنياء من أجل ماذا؟ من أجل أن ينال ما في أيديه، فيعتمد في رزقه على غني أو في عزته على سلطان أو في توفيقه ونجاحه على إنسان، وإن كان أصل احتماله على الله تعالى فهذا من الشرك الأغرب. ليه جماعة قلنا من الشرك الأغرب؟ لماذا قلنا هذا النوع من الشرك الأغرب؟ لأن الإنسان الذي رجى ما عنده هو بالحقيقة يملك ذلك، عنده المال أو طبيبا عنده أنواع العلاجات ونحو ذلك، فإذا ركن القلب إلى من عنده سبب كان من قبيل الركون إلى السبب، والركون إلى الأسباب وتعلق القلب بها من قبيل الشرك الأصغر، لذلك أنكر الله تعالى على أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم لما تعلقت قلوبهم بالسبب المادي، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وفي هذا فائدة قال: كل من علق قلبه بغير الله بغير الله خذل به، فمن علق قلبه بالكثرة أتاه خذلانه من الكثرة، ومن علق قلبه برجل أتاه خذلانه من ذلك الرجل النوع الرابع وهو التوكل المباح. بعض أهل العلم قال: لا ينبغي أن يسمى توكلا وإنما يسمى توكيلا، وهو قول الرجل لرجل: وكلتك في تجارتي أو وكلتك زرعي فقم لي على هذا الزرع. لجاهز يا جماعة، ذو عنده زراعة، عنده محصول، عنده تجارة، عنده أولاد، قال: وكلتك أولاد هؤلاء فكن حفيظا عليهم مع اعتماد قلبه على الله تعالى، فهذا جائز ولا شيء فيه، طيب، النوع الأول من أنواع التوكل على الله تعالى، قلنا هذا من أعلى درجات الإيمان، لأن إسلام الإنسان نصف توكل ونصف الجنود إنابة وعبادة. قال العلماء: وما جلب المرء خير الدنيا والآخرة بمثل التوكل على الله تعالى. موسى إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار ماذا قال إبراهيم؟ قال كلمة واحدة: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. مش قال هذا؟ قال الله مباشرة: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قال العلماء: عجبت لرجل توعده الناس بالشر فلم يقل حسبي الله ونعم الوكيل، والله يقول: فانقلبوا بنعمة من الله وفضله لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. قال أبو العلم: إذا توعدك ساحر ولا دجال ولا سلطان جائر ولا حاكم سوء ولا رجل ظالم، إذا توعدك بشر فقل: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، ستأتيك البشارة فانقلبوا بفضله بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. والله ذو الفضل العظيم. وعجبت لرجل أصابه ضر، هذا كلام السلف، قال عجبت لرجل أصابه ضر ولم يقل أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. والله يقول، الله قال يا جماعة لما قال أيوب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة لعندنا وذكرى للعابدين. قال ابن العلم يستدر العبد لطف الله بالتوكل عليه، قال لأن الله عز وجل يحب عبده المتوكل عليه، إن الله يحب المتوكلين، ولأن التوكل على الله صفة أهل الجنة أصحاب الغرفات. قال تعالى بما صبروا على ربهم يتوكلون. لذلك التوكل على الله تعالى من أجل العبادات. قال ابن القيم رحمه الله التوكل الواجب على الله تعالى نوعان، أن يتوكل العبد على الله تعالى في أمر دنياه، قال وهذا توكل عامة البشر من أهل الإيمان يتوكلون على الله في جلب الأرزاق وفي شفاء المرض وفي تفريج الهم وإذهاب الغم ونحو ذلك، أن يكون التوكل على الله في أمر الدنيا. قال القيم وأجل منه توكل الأنبياء والمرسلين وأتباعهم من العلماء والصالحين. توكل الأنبياء والمرسلين وأتباعهم من العلماء والمصلحين، وهو التوكل على الله تعالى في تبليغ رسالاته والصدع بدينه. قال تعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. أن يتوكل العبد على الله في الدعوة إليه وفي الصدع بالحق وقل أن يفزع رجل بالحق فلا يناله أذى، فوجب عليه التوكل على الله تعالى. نبيه صلى الله عليه وسلم شرد من بلده وطرد وسجن الأنبياء والمرسلون ولاح نور في الدعوة إلى الله، ولم يكن عندهم سبيل يفزعون إليه إلا التوكل على الله تعالى. إن نقول إلا اعتراف بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنذرون إني توكلت على الله ربي وربكم. سيفزعون إلى التوكل على الله تعالى. لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، يقول رسول الله يرحم الله أخي لوطا لقد كان يأوي إلى ركن كبير. وما لنا نتوكل الأنبياء لا يتوكلون على الله في أمر الدنيا وأمر البطن والفرج فقط، لا أمر الآخرة. قال الله تعالى وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله طبعا كتاب التوحيد ثمرته منازل السائرين الى الله تعالى. ولا يجوز للعبد ان يفصل بين التوحيد النظري وبين التوحيد العملي الذي يوجب عليك لله خشيه وحبا وانابه وتوكلا واستعانه. لذلك بعض الناس الذين يفهمون التوحيد نظريا تلقاه ما شاء الله مرتكب مكفر، لكن من تجي امر الدنيا تلقاه يفزع ويخاف على رزقه ويخاف على اولاده ويخاف على كذا وكذا، وهذا كله من ضحك التوحيد على قلبه. والله اذا صدق الرجل مع الله في التوكل عليه لاتته ارزاق الدنيا من حيث لا يحتسب كما سنبين. من الأمور التي يجب إفراد التوكل على الله فيها التوكل على الله تعالى في جلب الأرزاق، التوكل على الله في جلب الأرزاق. وأعظم شيء يستجلب به رزق الله اعتماد القلب عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حقا توكلي، وتأمل قول النبي حق توكله، وحق التوكل أن لا يكون في القلب فدر ولا اضطراب على أمر الدنيا، حق التوكل أن لا يكون في القلب فدر ولا هدر ولا طمع في أمر الدنيا، بل يستفيد القلب فيما عند الله تعالى فيرجو رحمته ويرجو رزقه مع ثبات القلب وعدم اضطرابه، مع ثبات القلب وعدم اضطرابه. عيد الفهم حق التوكل على الله تعالى أن لا يكون في قلب المتوكل على الله اضطراب وقلق. اضطراب يا جماعة الزول يشوف بنفسه تلقاه خايف، لو المال وانت تعمل شو تلقاه القلب هدر وانت ما قادر ألوم وخايف من فكرة يحصل شو، ودراسة رسوم الجامعة وأولاده وحج جسم اضطراب يا جماعة أن لا يكون في القلب اضطراب وقلع فيما كتبه الله تعالى من الأرزاق، فيما كتبه الله تعالى من الأرزاق. بعدين قال: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. الطير يا جماعة نسأل سؤال، الطير جرى جامعة من الجامعات حصل رزق الكلية فيها والدفرة بعد شوشة ما دار الكلية يا جماعة، خلاص مع ذلك يأكلون خطايف الطعام، يأكلون الطير تأكل أطايف الطعام. من جهل العبد بالله، والله يا جماعة هل تشعر ذي عندهم ضعف التوكل في زمننا ده؟ بنفس ما قريت جامعة هتشتغل شنو؟ وحتاكل شنو؟ وحتجيب رزقك من وين؟ كل كلام بعدين يا جماعة ده كله كلام فارغ. لو أنكم توكلون على الله حق توكل، نعم نحن بالأسباب كما كان في الجامعة، لكن قال من الأسباب شهادتنا الجامعية، من قال الأسباب تتخرج من جامعة كذا وكلام زي ده، لكن الدراسة مطلوبة كما يتخرج يا جماعة الكلام. من التوكل على الله تعالى ابن القيم في مدارج السالكين جعل 8 مقامات في التوكل، بعضها قد يكون واضح بعضها قبل، لكن قال من أعظم ما يورثه توكلك على الله تعالى فيه حسن الظن بالله تعالى، حسن الظن بالله تعالى. المتوكل على الله دوما يحسن الظن بالله. سئل يحيى بن معاذ رحمه الله وهو من أئمة السلف، سئل يحيى بن معاذ: متى يكون العبد متوكلا على الله؟ قال: إذا رضي بالله وكيلا. ومن التوكل على الله استخارة العبد الله في أمر دنياه، في أمر دنياه تستخير الله عز وجل في أمر الزواج وأمر الطلاق، ثم بعد ذلك ترضى بالله وكيلا وترضى بالله حسيبا عز وجل. من الأشياء التي تنافي التوكل على الله تعالى، من الأشياء التي تنافي التوكل على الله تعالى، سوء الظن بالله عز وجل، سوء الظن بقدره وتدبيره جل وعلا. وأعظم ذلك أن يؤذي العبد الظن بالله في قضية الأرزاق. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كتب رزقك وأجلك حياتك موتك زواجك طلاقك لبسك حرمتك سكنك سكونك أبويك، كل شيء عند الله بمقدار. وقال كل شيء عند الله بمقدار. قال: من أساء الله الظن في التوكل الرزق دل على ضعف توكله. مرة من المرات كان عندنا دورة، كنت أقول لك دورة الصحيحة في الصحافة، قاعدين في الدورة في واحد من الناس المستولين الجزء من المساجد وكذا قام سأل الناس سؤال يا جماعة الدولي الدولي ما تزور الدورة هذا قاعدين طلابين من حتى الفطور عندهم خلاص وبقية أهل المسجد من المصلين لم يحيي هذا الرجل شيئا سأل يا جماعة كذا وسأل وسأل ما تزور الدورة هذا بعد كم كذا عاد بعيد أنا في يدي ما في حاجة لكن تأثرت لهذا الرجل جلس في سامي من الثوار ذهبت إليه وقلت له تقي السامع عند الله هو الطيب الذي ربنا اللي بيديك من سامك قال لي ما تقول لي يا ضرور الله قال لي ما تقول لي والله اسمع داخل المسجد قال انت بنيوري قال لي زرعت زرعت قال لي شليت زرعت قلت يا جماعه داخل المسجد تاجرت انا كنت اقول لك اني جيت والله قلت اعوذ بالله جيت اباعي والله العظيم قال تاجرت قال تشتريت تجاري الزول يتكلم عن يا جماعه يتكلم عن مسؤول وعن العرب العالي زرعت تاجرت تشتريت تجاري قلت له يا زول دي خبر ذاك العلم وذاك اللسان وذاك الشفتين ذكرته بنعم الله عليه قال لي يا زول ذقني ليه قال لي لا تطلب معي ما قلت له شيء غير هذا خلاص والله ده من هذا ما أظن في قلبه مثقال ذرة من إيمان أن يقول عبد لله هذا الكلام فقلت له يقول إبليس ولا شيطان ولا شيء منها بني آدم مسلم أتى المسجد وصلى مع الناس فيقول هذا الكلام جماعة الذي مكتوب الرزق مكتوب يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرزق والحديث صحيح دخل الآن إن الرزق يتبع العبد كما يتبعه ظله وفي رواية كما يتبعه أجله وده في الحديث يوم قال واعلموا بأن ما عند الله لا ينال بمعاصيه وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه سئل واحد من السلف قال تزوجت أربعة نسوة وعندي ثلاثون ولد وما حملت رزق واحد منهم أبدا ثلاثين أربعة نسوة وثلاثين ولد قال ما حملت رزق واحد منهم ما حملت رزق تتوكل على الله تعالى من التوكل على الله إذا أصابتك في الرزق إذا فقدت الرزق أن تنزل حاجتك بالله تعالى فلا تنزلها بالمخلوقين ابتداء ولو شكوت إلى المخلوق فيكون من باب التسبب الجائز أما القلب فمع الله ذكروا عن حاتم الأطر رحمه الله تعالى من علماء السلف عنده ست بنات ست بنات مش الحج وخلى زوجاته بنات غير زوجته وست بنات وامهن وذهب الحج وترك لهم الزاد والمتاع وقبل ان اقول لي واحد من نسوان المجاهدين من مجاهدين السلف المرأة كلمه الجهاد فانا لا رجل قال من اين تاكلين انت واولادك ووالدك في الجهاد قالت ان زوجي منذ ان علمته ابتارا ولم اعلمه رزاقا فان ذهب ابتار فقد بقي رزاقا مثل زوجي ثم تسلسلت عبد منذ ان علمته ابتارا ولم اعلمه رزاقا فإن ذهب الأفكار فقد بقي الرزاق شوفوا قال وعبد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين واحد من السلف سأل سؤال وده بقوله للناس اللي عملوا مظاهرات وشغب عشان السكر زاد ولا من إفطار السمر واحد من السلف قيل له إن السعر قد غلى قال لا يهمني غلى السعر أم رقص لأن المسعر الله ولكن أعبد الله كما أمرني وهو يرزقني كما وعدني انتهى الكلام لن تقول لك ما طالعين معانا عمرو تضامن معانا يا اخي كما تضامن معانا في الدعوة للتوحيد والسنة لكن تضامن معاك يا خلاص وحاتم الأقر رحمه الله ذهب إلى الحج وترك 6 بنات وترك لهم المال والمتاع والطعام، وده من التوكل كما أبين. صحيح أنك حلت بدون أي حاجة، بس توكل لا ترجع في السنة كما يقول إن شاء الله تعالى. فحاتم الخمس ترك الذات، ترك المتاع كده. فقدر الله تعالى أن ينتهي متاعهم، ينتهي متاعهم وذابهم وطعامهم، ونزلت الأمطار. وطبعا المطر لما ينزل المطر ما يا جماعة الزر في الخارج يأخذون يأخذ أكثر من الشتاء، صح ولا لا؟ أكثر من الصيف والشتاء والخريف دار والمحيط مظلنا في الأكل الكبير، فاحتاج للطعام والشراب وليس عندهم شيء، ما عندهم حاجة. فقالت أم البنات اسألوا الجيران، وسؤال الجيران عند الفقدان جائز. بنت من بنات حاتم الأصم دعت نمره أبوها، قالت له يا جماعة قبل ما تنزل الحاجة بالمخلوقين أنزل بشنو برب العالمين تبارك وتعالى. فقالت المطر نازل، وعند نزول الأمطار يستجاب الدعاء، فيما إذا صادف خلفا خاشعا وإنسانا مضطرا فيستجيب الله للكافر المضطر فكيف بالمسلم. فقامت صلت ركعتين وسألت الله تعالى الأسباب والمتاع والمال، فلم تنبت أن مر أمير المؤمنين لو توكلت على الله لساق لك الله الأرزاق ولو بأمير المؤمنين، والله يذكر في البيت. خلاص طبعا الكلام ده في ناس يشوفوا كده. فجاء مرة أمير مسجد بالبيت، سبحان الله قدر الله تعالى واستنعيد الكلام عجيب. قال إذا أراد الله أمرا أضرم له شيئا، لو رب ذات الحاجة يستطيع بلاته بمحمد ليه. فربنا جاب الأمير مسجد بالبيت، ولما جاء الأمير ما حس بالعقد وعقد حديث كمان إلا جنب الحاكم الأصم عقد. قال بيت من هذا؟ قيل بيت حاتم الأصم. قال الرجل العابد. قيل نعم. قال الرجل العابد. فقيل نعم. فقال رحمه الله تعالى اطلبوا منهم ماء، فطرقوا الباب وقيل لهم إن أمير المؤمنين يريد ماء وليس في بيتهم شيء إلا الماء، لو قيل يريد أن يتغدى لما وجد شيئا أو أمرا آخر لن يجد عندهم شيء. فقيل يريد ماء، فأخذت البنت الماء وأعطته للجندي، فشرب أمير المؤمنين الماء فوجد له مطعما وملذا، ثم قال خذوا هذا الماء وأعطوه لأهل البيت الصالحين. فأخذ الماء، البنات فرحة والمرأة فرحة، المهم ما قالوا تغسل فرحة. وطبعا أنا ما بشكر بكلام الماء، نشكر الله في السجود والشكر وقولك الحمد لله والثناء عليه وسلطان ملعونان صوت عند جنوب نعمة، وإن كان الراجل جواله إذا كانت في مجتمع النساء. يعني أخواني الزغاريس الإخوان جاهزة ولا ما جاهزة؟ معلش بجات البرارة عرضة الزغاريس الإخوان جاهزة، وفيها خلاف من العلماء، لكن البرارة الراجل أنه يجوز للنساء أن يزغرسن إذا كان صوتهن لا يبلغ الرجال، يعني في الصالة مرة بتاعت إخوان حكيم يقول تعالى، لكن بشرط أن لا يصل الصوت شنو؟ أن لا يصل الصوت إلى الرجال، أن لا يصل الصوت إلى الرجال، لأنه لا يخلو صوت الزغاريق شنو؟ من فتنة ونحو ذلك. فقالت فذكر ففرح البنات الأمهات، فقالت تلك البنت الصالحة، بنت الصالحة قالت بدت البنت الصالحة بدت، فقالت أمها وأخواتها من الذي يؤتيك وقد جاء من الفرج؟ قالت يا أمي وأخواتي هذا مخلوق نظر إلينا بعين الرحمة فاغتنينا، فكيف لو نظر الخالق إلينا؟ فإذا قالت من أساء الظن بالله في قضية الأرزاق فقد فتحت التوكل على الله تعالى، من صلاة التوكل على الله وقلت في شعر قال غزانة لو كان في صخرة غسل الجد، لو كان في صخرة يا جماعة بداية بس، نعم، لو كان في صخرة صماء ملكة رزق لعبد يراه الله من خلقت حتى يؤدي إليه الذي فيها، أو كان تحت طباق السبع مطلبها لتفهم الله في البقى مراقيها، يعني يخرجك الله الرزق ولو في أي مكان. وذكروا قصة بعدين ننتقل للقارئ في الكواكب توكل على الله تعالى. قالوا مما يدل على أن أعظم ما ينال به الرزق التوكل على الله تعالى قصة ذكرها بعض السلف. قال كان عندي كنيسة يا جماعة. قال هذه الكنيسة كانت تأتيني كل يوم فتأخذ طعاما ثم تذهب به، ثم تأتيني مرة ثانية وتأخذ الطعام وتذهب به لا تأكله. قال فقلت أين تذهب هذه المرة؟ قال فتتبعتها فوجدتها تذهب إلى ثعباني، لأن ثعباني أعمى، فكانت هذه المرة تحمل الطعام إليه. قال السبب لو إذا كان الله تعالى لا يضيق ثعبانا خلق فيه الشر فكيف بعبد يوحده ويمجده؟ تنزل بخاف يا جماعه ان تخدم الخاتم ابدا. من قواعد التوكل على الله تعالى ترك العمل بالاسباب، السلف يقولون كلام عجيب. قالوا مثلا سهل بن عبد الله التكسوري، وسهل بن عبد الله رحمه الله ينسب اليه الصوفيه كلاما لا يجد بسهل، وابو حامد الغزالي رحمه الله نسب اليه في احياء المسيح بعض الكلام احسان ظننا بسهل انه لا يكف عنه، كلام سيء ينسبه الغزالي رحمه الله تعالى وعفى الله عن ابي حامد. في هذا الكلام في هذا الكتاب في الاثر الذي جاء عنه نقله الامام ابن القيم، قال سهل من ترك الحركة فقد طعن في السنة. الحركة يا جماعة، من ترك الحركة فقد طعن في السنة، ومن ترك التوكل على الله فقد طعن في الإيمان. فالحركة سنة النبي، والتوكل على الله حال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا غنى للعبد عن سنته وعن حاله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام جميل، من طعن في الحركة فقد طعن في السنة، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان. فالحركة سنة النبي، والتوكل على الله حال النبي، ولا غنى للعبد عن سنته وعن حاله عليه الصلاة والسلام. السلف يقولون من توكل العبد على الله تعالى عمله بالأسباب، فقد ورد العمل بالأسباب عن أجل عباد الله توكلا وهم الأنبياء والمرسلون. موسى عليه السلام كان يفعل الأسباب، صح ولا لا؟ موسى عليه السلام كان يفعل الأسباب، أين فعل الأسباب؟ فخرج منها خائفا يترقب هذا من العمل بالأسباب. فعل الأسباب نبي الله داود عليه السلام، وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحسنكم من بأسكم، فهل أنتم شاكرون؟ فكان داود عليه السلام يعمل ويصنع ويشتغل، وهذا من العمل بالأسباب. وسليمان عليه السلام كان يعمل في صناعة الزروع مع كونه ملك نبي، وهذا من العمل بالأسباب. كان زكريا عليه السلام نجار كما ثبت في البخاري، وكان يحيى نجارا، وكان هود عليه السلام يعمل في زراعته، وكان صالح مزارعا، وكان نوح عليه السلام يعمل في مجمع النجار، نوع الكلام كان يعمل في النجار، ونوع الكلام مما يدل على فعله من أسباب أن الله تعالى أمر نوحا باصطناع الشرك بصانعة السفينة، خلاص ثم قال بسم الله مجراها ومرساها، مجراها ومرساها. فالعمل بالأسباب كما في الأنبياء. يعقوب عليه السلام لما دفع بأولاده قال يا جماعة يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، ثم علمهم التوحيد وما أغني عنكم من الله من شيء. فجمع يعقوب عليه السلام في هذا الكلام بين التوكل على الله والعمل بالشرك والعمل بالأسباب. فلهم يا بني لا تدخلوا من باب واحد، هذا العمل بالأسباب. ثم قال وما أغني عنكم من الله من شيء، بعدين أمر بالتوكل على الله تعالى. كذلك يوسف عليه السلام عمل بالأسباب. الأنبياء جميعا والمرسلون كلهم يعملون بالأسباب. لذلك قال ابن تيمية رحمه الله من ترك التوكل على الله، ترك التوكل على الله طعن في الإيمان، وترك العمل بالأسباب طعن في الشرع. لا، العمل ترك العمل بالأسباب طعن في الشرع، والاعتماد على الأسباب طعن في التعب وطعن في التوكل على الله تعالى، طعن في التوكل على الله تعالى. الصوفية ضلوا في هذا الفرق. طبعا لا أقول متأخرين الصوفية، لأن ما قدرت عمل الأسباب والزيادة موجودين الآن. نتكلم عن القدامى أصحاب الزهدي والورع الذين كان فيه نوع من التدين وكذا، لكن ضلوا في باب السلوك ونحوه. ذكر أبو حامد الغزالي عن جنون المصري، ونقل ذلك الإمام ابن الجوزي في تلبيس إبليس، قال جنون المصري قال جاهدت نفسي على التوكل على الله تعالى تماما، جاهدت نفسي على التوكل على الله تعالى تماما، فلم يصح لي التوكل على الله إلا وقتا واحدا. قيل ومتى يا ذنون؟ قال كنت يوما في البحر وأنا متعلق، وأنا متعلق على خشبة، فقلت وما تغني عني الخشبة، فرميتها وألقيت نفسي في البحر. قال في الجود وهذا قمة السفر. إيش مين؟ خلاص؟ قال رميت الخشبة، قال توكل على الله تعالى. أن يسمع جنون غفر الله له. فعل يونس عليه، فعل نوح عليه السلام، أن اسمع الفلك، اسمع السفينة. خلاص؟ ذكر رميته. ذكر ابن الجوزي، وابن الجوزي شديد عليه. في تلبيس به ذكر قصة رجل قال كان في جيب ذريمات. قال فتعلق قلبي بها. قال تعلق قلبي، ليس تعلق المذموم. قال فرميت بها وقلت ماذا تغني عني؟ قال ابن الجوزي ولا كنت السفراء أحوالكم التي جعل الله لهم، التي جعل الله لهم قياما ورزقوهم فيها وارسلهم وقول لهم قولا. ابن الجوزي قال هذا من السفر، هذا من السفر. فالإنسان يا جماعة مأمور بأخذ الأسباب ومأمور بشنو؟ بالتوكل على الله تعالى. السلف قالوا النبي قال نعم المال الصالح للرجل الصالح، ويا حبذا لو أعطي الرجل فكان مثل أبي بكر، ويا حبذا لو أعطي الرجل مالا فكان مثل طلحة بن عبيد الله أو عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف كان يقتل زوجات النبي بعد موته، كل زوجات النبي عائشة وحفصة كان نفقتهن على عبد الرحمن بن عوف، وكان إذا تاجر في التراب لربح منه، لو كان احتجاج تراب حتى في السوق يربح منه. عبد الرحمن بن عوف تعلمون قصته، دخل الصحابة جماعة. قال ابن تيمية رحمه الله وقد قام الصحابة أشد الناس توكلا، فيفرقون بين أخذ الأسباب وبين التوكل على الله تعالى، فلا يقيمون، فلا يؤثر المال على قلوبهم، ولا يمنعهم عدم الطمع في الدنيا من طلب الأسباب. قال بعض السلف كمن من قال من ترك المعيشة من ترك للعالم. إذا ترك العالم المعيشة ركز إلى الحكام الظالمين فحول نجمة. العالم إذا كانت معيشته على ديوان الزكاة ذلت فتواه. الحكومة لو دايرة كده يكون معهم يريدون جواز الربا أجاز لهم الربا لأن رزقه من بيتهم. أما إذا كان رزق العالم من صنعته ومن معيشته لاستغنى عنه. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: والله لو كانت أرزاقنا بيد الملوك لتمنزلوا بنا كالمنازل. قال لو كانت أرزاقنا بيد هؤلاء الملوك لتمنزلوا بنا. لكن الزول لما يكون رزقه عند الله تعالى وعنده سبب يمارسه ثم ينتظر الرزق من الله، قالوا هذا لا يسبق الى بشر. ثم قال السلف: واذا كان العابد يعيش على ارزاق الناس، لو كان العابد يعيش على ارزاق الناس لتاجر بدينه. يكون شوف يا جماعه الزول لما يكون يرزقه الزول بمين يفلتوا من الناس يرزقوه ولا يسبق وإن كذا وكذا. واحد يقول لك يا ريت يقول لك يا ترغبوني ترغبوا شنو؟ احتمل على الله تعالى. إذا جاء تمام بغير استشراف نفسك فشنو؟ فقبله. وإذا وجدت في قلبك طمعا أو التفاتا إليه أو التفاتا إلى محتيك المال فانقطع عنه، فسلامة قلبي خير من سلامة شنو؟ من سلامة دنياك. ملخص هذا الكلام: العمل بالأسباب سنة الأنبياء. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. لما النبي قصة الهجرة، لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة عمل كل الأسباب. أخذ أبا بكر وأتاه متخفيا متنفرا وهو سيد المتوكلين عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك استأجر دليلا، ثم تخبى في الجنوب، تخبى في الغار. وانظروا فهم النبي للإسلام وهو من أنزل على قلب الإسلام، وفهم الجهلة المنتسبين إلى الإسلام. وعلي مسروفية ذكر قصته من الجوزي، قال: لو صح توكل العباد على الله لما طلبوا رزقا، ولما جعلوا حيطانا لبيوتهم، ولما قتلوا الرصوص أبدا. قال له سوق العرب ما كان عمل له حيطان. قالوا استاذ هناك العميل بعض الحيطان عاملين دراسين، وبعد الدراسين عاملين شوك، وبعد الشوك كثير كان كفر عليهم. قال له صح التوكل على الله. قال له الزول لو عمل له حيطان ولا في بكريه وفي الشتاء جه كده، تعرف بلغ الامر بهؤلاء. قال الشتاء بالشتاء قال صح التوكل بيوتك بيوتك الشتاء بلاك مع أخي النبي الله تعالى، أطلع معاه يومين ثلاثة أربعة شهرين أربعة شهور ستة شهور، وده خلاف السنة. ليس من السنة أن تترك زوجتك أو أولادك حتى من سنة جماعة. أربعة شهور كل ستة شهور حاية، خلى الزوجات وخلى الأولاد من غير شيء ولا من غير نفقة. بل كان النبي واحد قال: خلى زوجته في الوضوء ولم يترك لها شيئا. قال: توكل على الله تعالى. والله لو رآه عمر لعلاه بالدرة جلدا وضرا. مش غلط. قيامك على زوجتك في أثناء وضوئها أعظم من خروجك إلى السلزات ومال غيره. كلام ده معروف. قيامك على زوجتك ونفقتها والقيام على حقها في مكنتها وأيام ولادتها أعظم لك أجرا من سبس السلزات وباكستان. ده ما تبقى دعوة. قال زوجته خلاص الوضوء المرأة لمن ذا تضع مالك الزوج. مالك الزوج يجيب معاه بالله لو ماتت ما عنده نصيب في قتلها يا جماعة. جديد كده خلاص دخلت في سبيل الله 4 شهور 6 شهور ولا يستحتاج كتاب الله ولا بسنة رسول الله. لا أنصح رجل يخرج مع هؤلاء، تعلم العلم أولى ثم بعد ذلك المباراة. مرة طلعت معاه من دار الشيخ سليم الشيخ، مرة طلعت معاه مرة في المحل وكانت كغير يكون بدل أكبر يكون من فاضل سرطان. طلعت معاه أثناء ما طلعت طبعا دار عديد والتوحيد يكون سليم شوية، طلعت معاه وعطيت الصليم السلام يا جماعة احنا نغير لا لحية ولا تغير وكان سمعنا الكلام علينا لما نصل البيت الكلام علينا أنا مين وحيدي بداية كلام عليك جيد وكلا مرة واحدة نفسها من الكلام قال لي خلاص بسي يتكلم بسيارتوا على جماعة جينا جيد طبعا التوحيد يا جماعة ما احنا هذا غير الله ما تستعين بغير الله بس أخوني طالب جمرة يا دول في العب مكف أحسابه الله العظيم كان احنا قلت شنو في العب مكف والله العظيم فالناس لا بد أي ذول فعل الإسلام لا بد أن يفهم الإسلام أول حتى لو كان برضو حسن بعضهم قد يكون نيته حسنة وعنده من النية الحسنة ما ليست عند بعضنا لكن لا يستقيم العمل إلا بنية صالحة وموافقة السنة جماعة وموافقة السنة. قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. التوكل على الله تعالى يجمع بين العمل وبين احتمال الصدق على الله. قال ابن تيمية رحمه الله من اعتمد على الأسباب غلط. في ناس يعتمدوا على الأسباب، يعتمد على الشهادة ذاتي، يعتمد على الوظيفة، يعتمد على الراتب، يعتمد على أشياء دنيوية، هذا غلط. دي أسباب مجرد أسباب، لكن فلتجعل اعتمادك كله على شنو؟ على مسبب الأسباب تبارك وتعالى. إبراهيم عليه السلام لما قلت في النار يا أبو جبريل قال ألك حاجة؟ قال منك فلا وأما من الله فنعم. ده يا جماعة تعلق القلب بالله. والعلماء يقولون فلتباشر السبب بيدك ولتعلق القلب بربك. ده كلام في غاية النفاق. فلتباشر السبب شنو؟ بيدك أعمل أشتغل أشتغل بقلبي ما عرف. وجد في الصالحين من كان يعمل بيده اشتغل بالحجاب. وجد من الصالحين من كان بناء. ابراهيم عليه السلام ما كان يحمل في السنه جماعه بنى الكعبه بيده. وجد في الصالحين من كان مزارعا. العمل ليس عيبا ولكن العيب تخرج ترك العمل. قال ابن مسعود اني ارى الشاب الناتك الزاهد فيعجبني فأسأل عن عمله فيقال لي لا يعمل فيسقط من عيني العمل في العمل إذا ابتغي به وجه الله العبادة. طبعا الخزاعيين يقولون مثل ما الحق يقولون ذا شو باطل مثل عمل عبادة أنا لا يكفي تعصب مثل عمل عبادة مثل ما الحق يقولون ذا شو أريد بها باطل